الحمد لله. الحمد لله أمننا في الوطن وأسبغ علينا النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقانا المحن والإحن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان ولله استسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في السر والنجوى، وراقبوه في الجهار والنهار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أيها المسلمون، جاءت شريعتنا الإسلامية الغراء بكل ما يوحد المسلمين، وجاءت بتحريم كل ما يؤدي إلى افتراق المسلمين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالإسلام يدعو أهله لأن يكونوا يدا واحدة، يدعو المسلمين لأن يجتمعوا على الحق، ويدعوهم لأن يجتنبوا كل سبيل تؤدي إلى الافتراق واختلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا، التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الموحدون، أيها المسلمون، لا يخفاكم ما تمر به منطقتنا من مستجدات ومن مشاكل سياسية واقتصادية وأمنية بالغة الخطورة، ونحن في هذا البلد الآمن الذي أسبغ الله تبارك وتعالى عليه النعم الكثيرة الوفيرة، نحمد الله تبارك وتعالى على هذا، ونحمده سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نحن في هذا البلد لسنا بمنأى عما يحصل حولنا، فكان لزاما علينا أيها الإخوة الكرام أن نحمد الله جل جلاله على نعمه التي أسبغها علينا. فحمد الله وشكر الله تبارك وتعالى كفيل ببقاء النعم، بل كفيل بازدياد المنن والفضل والنعم من الله تبارك وتعالى. وفي ظل المستجدات وما يحصل أيها الإخوة الكرام، ينبغي على المسلمين أن يعلموا بأن تقديم المصالح العامة في الشريعة الإسلامية مقدم على المصلحة الخاصة، مقدم على مصلحة القبيلة، مقدم على مصلحة العائلة. فالكل يعيش في مركب واحد، إذا اخترق هذا المركب وإذا خرق هذا المركب غرق الجميع، وصار الجميع في لجة الفتن وفي لجة البحر الخضم. فيا أيها المسلمون ويا عباد الله، للإسلام في وقت المحن والفتن خطوات، من سلكها بإذن الله تبارك وتعالى نجا، ونجا من الفتن ومن المحن. فالواجب علينا أولا أيها الإخوة أن نحمد الله وأن نشكره وأن نعبده جل جلاله، لأن هذا سبيل لأن تبقى نعم الله متوافرة علينا ولأن تزيد. قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالواجب علينا أن نحمد الله وأن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه، والواجب علينا أيضا أيها الإخوة أن نجتمع على الحق، فالمجتمعون على الحق لا يقدر عليهم الأعداء ولا يستطيع أن يسيطر عليهم المبغضون. تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت آحادا. وعلينا أيضا أيها الإخوة أن نطيع من والله الله تبارك وتعالى أمرنا بالمعروف، وأن نكون جميعا حكاما ومحكومين على طريق الله وعلى صراط الله المستقيم، مجتمعين متعاونين متآلفين إخوة في سبيل الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عباد الله، أيها المسلمون، الإسلام جاء بإذابة الفوارق الطبقية، غني وفقير، جاء بإزالة الفوارق القبلية، جاء بإزالة كل هذه الفوارق. فعاش تحت ظل الإسلام بلال الحبشي، وعاش تحت ظل الإسلام سلمان الفارسي، وعاش تحت ظل الإسلام صهيب الرومي. فلا فرق بين عربي وغير عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. والمؤمنون جميعا والمسلمون يتعاضدون ويتعاونون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فنحن يا أيها الإخوة نعيش في مركب واحد، والواجب على كل مسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. إذا فعلنا ذلك فدينا أوطاننا المسلمة بأرواحنا وأموالنا، وقدمنا المصالح العامة على مصالحنا الشخصية. والمؤمنون جميعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عباد الله، أيها المسلمون، إن التفرق هدية مجانية يقدمها أهل الإسلام لأعدائهم، فما قدر الأعداء على أهل الإسلام إلا بعد أن فرقوهم، إلا بعد أن شتتوهم، إلا بعد أن جعلوا البغضاء والسوء بين أفراد المجتمع المسلم. لذلك قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالاجتماع يحتاج إلى صبر، وهذا الصبر لا يملكه الإنسان، وإنما يؤتيه الله تبارك وتعالى من شاء من عباده. لذلك على المسلم أيها الإخوة في هذه الأوقات وغير هذه الأوقات أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، أن يسأله سبحانه الصبر، أن يسأله سبحانه أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يدعو ربه جل جلاله أن يحفظ البلاد وأن يحفظ العباد وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. فهذا مما يفعل في وقت الفتن أيضا أيها الإخوة، دعاء الله تبارك وتعالى بصدق وبإخلاص. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الأعداء في ظل هذه الأجواء يبثون الأخبار الكاذبة، الأخبار التي يؤلفونها من عند أنفسهم وليس لها على أرض الواقع أي وجود، وخاصة مع تقدم التكنولوجيا ومع وجود وسائل التواصل الاجتماعي ومع وجود المقنعين والمجهولين الذين يبثون ليل نهار الأخبار المكذوبة والأخبار التي ألفوها من عند أنفسهم، فلا يشتغل المسلم بهذه الأخبار. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تخض فيما لا علم لك به، لا تخض فيما لا يعنيك، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اترك الأمور النازلة والأمور العظيمة والأمور السياسية لأهلها، وأنت افعل ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك من حفظ بيضة الإسلام وبيضة المسلمين، ومن الحفاظ على أمن الوطن، ومن الدعاء إلى الاجتماع والائتلاف، وإلى نبذ كل ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على طاعة الله تبارك وتعالى، على عبادة الله جل جلاله، فهذا والله من أعظم ما يدفع شر الأعداء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. النعم تحتاج إلى عبادة أيها الإخوة الكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في وقت الفتن كالهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يخوضون ويغردون ويكتبون ويدخلون فيما لا يعنيهم، وهذا الموفق يعبد الله ربه ويسأله في الليل والنهار أن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، يريد النجاة، يريد النجاة من الفتن الدنيوية ومن عذاب الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي استعجلوا إلى الأعمال الصالحة قبل أن تأتي الفتن التي هي كالليل، مع أن الليل مظلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أكد ذلك ليدل هذا على أن الفتن عظيمة وعلى أن المحن كبيرة. فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الآن بمجرد قراءة شيء يسير يرتد الإنسان عن دينه، لأنه لم يؤسس على إسلام صحيح وعلى إيمان قويم، فتأتي كل مشكلة وكل شبهة فتؤثر في قلبه فتجعله مرتدا ناقصا عن دينه. فلا تخوضوا يا أيها الإخوة فيما لا يعنيكم، ولا تدخلوا في الأشياء التي ليست من اختصاصكم، ولا تدخلوا أنفسكم في الشبهات وفي الفتن، فالقلوب ضعيفة والفتن خطافة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم، أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشرية وأزكى البرية، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دواما سرمدا. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم وفي أوطانكم، واشكروا الله سبحانه على النعم التي أعطاكم إياها. قال الله جل جلاله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالحمد لله والشكر لله على ما أعطى وما منح. أيها المسلمون عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. هذه الأمور الثلاثة يرضاها الله تبارك وتعالى لنا، يرضى لنا سبحانه أن نعبده وحده، وأن لا نشرك به أحدا سواه، أن نستثمر أوقاتنا فيما خلقنا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن نستثمر أوقاتنا في توحيد الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب أن نستثمر أوقاتنا في أول واجب على العبيد وهو توحيد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، أن نعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتآلف عليهما، وأن نقدم هذا الأمر الجلل وهذا الأمر العظيم حبل الله تبارك وتعالى، أن نقدمه على مصالحنا الخاصة وعلى أطماعنا النفسية وأطماعنا الدنيوية، وأن نناصح من والله الله تبارك وتعالى أمرنا، أن نناصحهم على الطريقة الشرعية المرعية، وأن ندعو لهم بتسديد الأقوال وتسديد الأفعال، وبأن يحفظهم الله تبارك وتعالى بطاعته، وأن يسددهم فيما يتخذونه من قرارات. عباد الله، أيها المسلمون، قال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، من نجاه؟ من نجاه في وقت الفتن وفي غير وقت الفتن؟ قال: يا رسول الله، من نجاه؟ وهذا سؤال سأله عقبة بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 14 قرنا، ولا زال السؤال قائما، ولا زال المسلمون يسألون نفس هذا السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم بذاته الشريفة يجيبنا. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. اهتم بنفسك، اهتم ببيتك، اهتم بأولادك، رب أولادك على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على كتاب الله، على سيرة المصطفى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. لا تخض مع الخائضين، لا تدخل في أشياء لا تعنيك. والله لو دخلت في أشياء لا تعنيك طوال عمرك ما استفدت شيئا، وربما حصل الضرر عليك وعلى من حولك. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، اهتم بأهلك، ابق في بيتك، رب أولادك، راقب أولادك، علم أولادك كتاب الله وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وابك على خطيئتك. لك خطايا ولك ذنوب الله أعلم بها، تب منها وارجع إلى الله تبارك وتعالى من هذه الذنوب، واندم على هذه الذنوب، وأقلع عن هذه الذنوب، واعزم على ألا تعود إلى هذه الذنوب مرة أخرى. تب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة حتى يجنبك المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن الوقوع في الفتن أيها الإخوة الكرام، الوقوع في الفتن يصعب الخروج منه. إذا وقع الإنسان في الفتنة ووقع في شراك الشيطان وشراك أعداء الله تبارك وتعالى، يصعب عليه بعد ذلك أن يخرج من هذه الشبه ومن هذه الفتن. فاعملوا بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام: أمسكوا عليكم ألسنتكم، والتسعكم بيوتكم، وابكوا على خطيئاتكم، بإذن الله ستحصل لكم النجاح بإذن الله تبارك وتعالى. هذه خطوات أيها الإخوة الكرام، ووصايا من سلكها بإذن الله حفظ في نفسه، وحفظ في أهله، وحفظ في وطنه. والله لا تزول النعم عن الإنسان وعن أوطاننا إلا بإهمال مثل هذه الوصايا، إلا بالبعد عن منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بطاعة الأعداء وطاعة أعداء الدين وطاعة المخالفين الذين يريدون ببلادنا وأوطاننا ويريدون بديننا وإسلامنا الفتن، ويريدون به الشر والسوء والعياذ بالله. فاحرصوا عباد الله على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيهما من وصايا نافعة. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا للعمل بكتابه ولاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احفظنا يا ربنا قائمين وقاعدين وماشين وجالسين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أمننا، اللهم احفظ ولاة أمورنا بطاعتك يا رب العالمين. اللهم من أراد ديارنا وديار المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء وشر فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء.